الحمد لله الذي خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه فهدى، وأتى موسى بتسع آيات وما ادكر فرعون وما أروعا، وأيد عيسى عليه السلام بمعجزات تبهر الورى، وجعل النار بردا وسلاما على الخليل إبراهيم فاعتبروا بما جرى، وأرسل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أم القرى وعلى أصحابه أبي بكر صاحب رحلة الغار بلا مرى، وعن الملهم عمر بن الخطاب الذي هو بنور الله يرى، وعن عثمان بن عفان زوج ابنتيه وما كان حديثا يفترى، وعلى سفينة العلم سيدنا الإمام علي بين الورى، وعلى أصحابه الذين انتشر بفضلهم العلم بين الورى. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال وعلى سر الأسرار الإلهية وصاحب سر الأسرار والذات العالية حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحاب الحبيب الذين باعوا أنفسهم وقدموا أرواحهم لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين، أخص منهم سيدنا موسى عليه السلام القائل له ربه: وعزتي وجلالي ما شققت فمن إلا وشققت له رزقا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحاب الحبيب وعلى التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي قسمت حياته إلى أربع: الجلد للدود، والعظم للبلى، والمال للورثة، والروح إلى داريها. راحلنا الكريم الذي أنجب لنا ذرية صالحة عرفوا الحق فاتبعوه ورأوا الباطل فاجتنبوه، وهنيئا له يوم القيامة وهو يرتدي على رأسه تاج الوقار والأدب والاحترام بما أنجب لنا من الأخ الحبيب والداعية الإسلامي فضيلة الشيخ صبري محمد عامر والأستاذ محمد عامر والحاج أحمد عبد الله عامر وجميع أسرة أبو عامر بهذه البلدة الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. حقا سقطنا الحياة كأس المر والردى، ولا بد للمرء يوما أن يتجرع الردى، فلو كان رب الناس للناس مبقيا لأبقى لنا النبي محمدا. إخوة الإيمان، ولقد سعدت في هذه الليلة وشرفت بقارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. شرفت بفضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز زازي، وكما شرفت أيضا بعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروس مركز زازي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروس. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا مع خير ذي بدء مع بداية الجزء المتبقى من هذه الليلة لنعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز زازي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن المصطلح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بسم الله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا وقالوا أخذ الرحمن ولدا رضا الله يفتح عليك. روح يا عم سمعه افتح عليك. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا فكاد السماوات يتفطرن منه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن ملاكي وكلهم آتيه يوم القيامة فورا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم مقام هل تحس منهم أحد وكم أهلكنا وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تكن بعدهم رجلا وكم أهلكنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجلا بسم الله الرحمن الرحيم وَكَانَ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لأبي انكسوا فلما جاء نودي يا موسى قد أحصاهم وعدهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تنقسم العبيد إلى أنواع: عبيد الذات وهم الأنبياء، عبيد الصفات وهم الأولياء، عبيد الفهم وهم العلماء، عبيد الوهم وهم الفلاسفة، عبيد الدرهم والدينار وهم عامة الناس. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الجزائر. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة الأستاذ محمد عامر وفضيلة الشيخ صبري محمد عامر الداعية الإسلامي المعروف والأستاذ أحمد عبد الله عامر وجميع أسرة عامر، في خالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسادة عمة القرى المجاورة، السادة مفتشي وزارة الأوقاف ورئيسة وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ محمد منصور مدير أوقاف أبو فيل، وكل السادة العلماء معنا في هذه الليلة. يوم أن وقف عمر بن عبد العزيز على حافة القبر وقال: بالله عليك يا موت، قل لي ماذا فعلت مع الأحبة؟ وتنهمر الدموع من عينيه، ثم بعد ذلك يقول لأصحابه: أتدروا ماذا قال لي الموت؟ قالوا: لا. قال: بدأت بالحدقتين ثم أكلت العينين ثم فصلت الكفين عن الساعدين ثم فصلت الساعدين عن الكتفين ثم فصلت الكتفين عن العضدين ثم فصلت القدمين عن الساقين ثم فصلت الساقين عن الفخذين. وهذه حياة ابن آدم تعود إلى التراب مصداقا لقول ربي: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أشكر باسمكم الصرادق المقام والإنارة والعدسة الصوتية واجب ضيافة إحدى مخازن المعلم إبراهيم النجدي بإنشاء الله. لحظات قليلة وبرها من الوقت لنعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفاروق مركز زازي. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروزي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.